امرح افرح امرح لا تهتم وامزح لكن وامزح لكن لكن لا تؤلم امرح افرح امرح افرح امرح لا تهتم وامزح لكن وامزح لكن لكن لا تؤلم لا تؤلم العب لا تؤذي احدا ارضي الخالق كي تسلم العب لا تؤذي احدا ارضي الخالق كي تسلم امرح امرح امرح امرح افرح افرح افرح افرح امرح لا تهتم ترت ترت تيارارارا ترت ترت تيارارارا ترت ترت تيارارارا ترت ترت تيارارارا تترت تترت تترت تترت سل النفس بألعابي وبأقوال الأحباب اركض معهم في أدبي ودعهم حتى الباب سل النفس بألعابي وبأقوال الأحباب اركض معهم في أدبي ودعهم حتى الباب امرح امرح افرح افرح امرح لا تهتم ترت ترت تيارارارا ترت ترت تيارارارا ترت ترت تيارارارا ترت ترت تيارارارا تترت تترت ترت ترت تتا احسن دوما للاصحاب لا تتنابذ بالالقاب ابذل معروفك للناس يرضى مولاك الوهاب احسن دوما للاصحاب لا تتنابذ بالالقاب ابذل معروفك للناس يرضى مولاك الوهاب امرح امرح امرح امرح افرح افرح افرح افرح امرح لا تهتم امرح افرح امرح افرح امرح لا تهتم وامزح لكن وامزح لكن لكن لا تؤلم لا تؤلم امرح افرح امرح افرح امرح لا تهتم وامزح لكن وامزح لكن لكن لا تؤلم لا تؤلم العب لا تؤذي احدا ارضي الخالق كي تسلم العب لا تؤذي احدا ارضي الخالق كي تسلم امرح امرح امرح امرح افرح افرح افرح افرح امرح لا تهتم ترت